مع أن جماعة من أهل العلم قالوا لا يلزمه الغرم مع القطع لظاهر الآية الكريمة، فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرما. وقال جماعة يغرم المسروق مطلقا، فات أو لم يفت، معسرا كان أو موسرا، ويتبع به دينا إن كان معسرا. وقال جماعة يرد المسروق إن كان قائما، وإن لم يكن قائما رد قيمته إن كان موسرا، فإن كان معسرا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينا. والأول مذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب الشافعي وأحمد، والثالث مذهب مالك. وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام، وعقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب، وذكر ممن قطع في السرقة عوف بن عبد ابن عمرو ابن مخزوم، ومقيس ابن قيس ابن عدي ابن سهم وغيرهما، وأن عوفا السابق لذلك. انتهى. وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله ومن خباياه غزالا ذهبي أهدتهما الفرس لبيت العربي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة. انتهى. وللمؤلف نقاش حول كلام القرطبي هذا نستمع إليه في حلقتنا القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.